وهذا مثل قولهم في الحج: من حج ليأخذ فلا يحج، من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليحج، من أخذ ليحج فليحج، لأن القصد الحج، وإنما الأخذ وسيلة إليه، فلا مانع من ذلك، العبرة بالمقاصد. نعم. ولو كان يقصد إعفاف نفسه ما يجعل البيت، ما يجعل الأذان وسيلة للبيت من أجل الزواج، من أمور الدنيا. نعم. ورد على بعض عن بعض العلماء أنه يقول صدقت وبررت عند قول الصلاة خير من النوم، فالصحيح أنه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، يقول الصحة خير من النوم لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول، ولم يستثني إلا الحي على فين، فدل على أن الصلاة خير من النوم داخل في المتابعة، وأنه يقول مثل ما يقول المؤذن، هذا هو الصحيح. نعم. أو غير هذا التفسير. هذا التعبير عن الاستواء به استقر، استوى استقر. تفسر يعني. عليك غرفة الحارس ومكتبات المساجد حتى تحقق المسجد إن كانت أبوابها على المسجد من داخل الشيخ أجل دخل المسجد في حد أيام جمعة مثلا مغرب العشاء وصلى معهم على أن المغرب وجئ إلى الإمام محمد وبعضهم أدى النية في درس الصلاة وبعضهم جلس وانتظر حتى سلم الإمام ما لواها مغرب ما تصلى يشوف عديد الصلاة؟ لا عديد الصلاة لا لا لا تعذر النية في داخل الصلاة لا لا وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض انتقل وما الذي جلس انتظروه؟ فلا جلس ما نوه ما نوه اللي نوه المغرب نوه المغرب من يوم بعضهم كلهم نوه المغرب ولكن بعضهم أدى النية في نفس الصلاة والذي قال انتظروا حتى يسلم هذه إذا كان نوه النوه إن من اللي كان يعرف من الغامضة يعني مثلا هو ذكر على أي حال أصل الشيخ يحب الثلاث إذا الثلاث من الثلاث كم الجليح إذا الثلاث من الشيخ هو ما من الشيخ من تعليق أنا أقول بالثلاث ما يعلق يقول عليه بالثلاث عليه يعني تقبل عليه الثلاث بالثلاث أخذ الأجر يا شيخ بالنسبة للمؤذن من المسجد فقط. إذا كان قصده الأجر ما يجوز، إذا كان قصده الأذان اتخذ الإعانة وسيلة للأذان ما فعل. أبدا بالله من أفضل الشرائع. جزاك الله خير.